الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ بدء، نقول جزى الله خيرا الشيخ أبا بلال حفظه الله ورعاه على حسن ترحابه بضيوفه وحسن ظنه، فجزاه الله خيرا. ثم عباد الله، إن الناس في هذه الحياة الدنيا ليسعون فيها في مطالبهم، وهم في سعيهم يختلفوا، كما قال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. ومن هذه المطالب التي يرمقها الناس في هذه الحياة الدنيا أن يعيشوا في هذه الحياة في عز وشرف وعلو قدر. فهذا المطلب عباد الله، ما من إنسان إلا وهو يطمع في نيله، أن يكون عزيزا شريفا عالي القدر. وهذا الأمر عباد الله، كما أسبقت الذكر، أن الناس قد اختلفت مشاربهم في السعي في نيله. فإن الكفار ظنوا أن العزة والشرف والسؤدد في معاندة رسل الله سبحانه وتعالى، وفي معاداة الدعوة التي جاءت بها الرسل. وهذا ما بيّنه ربنا سبحانه وتعالى حين أن قال: صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي أن مشاقتهم يعتبرونها عزا لهم. ولذا قال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فبين سبحانه أن هذا الصنف من أهل الكفر والطغيان طلبوا هذا المطلب في غير مسلكه الصحيح، وهذا ما سطرته كتب السير في اعتقادهم هذا الأمر جليا، وهو ما وقع في غزوة أحد حين انتصر المشركون على المسلمين، وقام أبو سفيان وكان حينئذ كافرا مفتخرا بنشوة النصر، وهو يقول للمسلمين أعلوا هبل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزى، أي أبو سفيان، لنا العزى ولا عزى لكم. فقال لهم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ أي الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، قال ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فكان بغية أهل الشرك في نيل هذا المطلب هو معاندة الرسل ومصادة دعوتهم، وكذلك أهل الدنيا وأهل الأموال ظنوا أن نيل هذا الأمر في كثرة الأموال وكثرة الخدم والحشم، وهذا ما ذكره سبحانه وتعالى في ضرب المثل للرجلين كما في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فظن أن العزة والشرف والسؤدد هو في كثرة الأموال وفي علو المناصب، مناصب الدنيا وكثرة الخدم والحشم، ونسوا هؤلاء الأصناف جميعا أن العزة هي لله سبحانه وتعالى، يهبها لمن يشاء سبحانه وتعالى وينزعها ممن يشاء. قال سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذا عباد الله، فإن من أراد العزة فإنه يطلبها من مالكها ربه سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، وإن الله سبحانه وتعالى جعل لنيل هذا المطلب أسبابا إن بذلها العباد نالوها بإذنه سبحانه وتعالى. فمن هذه الأسباب عباد الله هو الاستقامة على هذا الدين والتمسك به حق التمسك، فإن من استقام على دين الله وتمسك به فإن الله يعزه في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر أهل التفسير في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك إن تمسكت بهذا الدين وإن استقمت على هذا الدين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولذا عباد الله، فإن حين أن ادعى أقواما أن العزة لهم وهم في أوساط المسلمين وهم المنافقون، رد الله عز وجل عليهم وكذبهم بأن ادعوا أنهم على هذا الأمر، كما ذكر سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصدون بالأعز هم أي أهل النفاق، وبالأذل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فبين أنه سبحانه وتعالى يعز أهل الإيمان وأهل الاستقامة على هذا الدين عباد الله، وبشر أهل النفاق بعقوبة عظيمة. قال سبحانه وتعالى وهو يبشرهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فرد عليهم قولهم وأن العزة هي بالاستقامة على دين الله وعلى شرعه سبحانه وتعالى، وهذا ما أوضحه نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته، كما في حديث معاوية في الصحيحين، وجاء من حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ظاهرين أي عالين على غيرهم. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن العلو والظهور كل يتضمن معنى الآخر. قال: فالعلو مقارن للظهور، وكل منهما يتضمن معنى الآخر. واستدل بما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة في الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فقال رحمه الله: فقال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولم يقل وليس أظهر منك شيء. فدل على أن الظهور والعلو والفوقية بمعنى واحد. كذلك استدل بما ذكر الله في قصة ياجوج وماجوج مع ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلو عليه. فقرر أن الظهور هنا بمعنى العلو والارتفاع على الغير. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهذا الأمر عباد الله، أي العزة والشرف، هو بالاستقامة على هذا الدين والتمسك بشرع الله القويم. وإن لا تتم للعبد الاستقامة ولا التمسك إلا بأمر، وهو أيضا هذا الأمر سبب من أسباب العزة، ألا وهو طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فجعل لأهل العلم درجات فوق أهل الإيمان، أي لهم مكانة ولهم علو قدر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكان كثير ما يقرر ربنا هذا الأمر: وما يتذكر إلا أولي الباب وغيرها، حين أن قارن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. والأمر يطول في مناقب أهل العلم، لكن العلم الشرعي عباد الله سبيل وطريق للعزة في الدنيا والآخرة. فقد جاء في مسلم حين أن ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نافع بن الحارث على أهل مكة، ثم لقيه بعسفان فقال: يا نافع، من وليت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: يا نافع، وليت عليهم مولى؟ أي استغرب هذا الأمر. فقال نافع: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، وفي رواية عند ابن ماجه قاض. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الأوصاف قال: لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فتأمل عبد الله كيف أن ابن أبزة كان مولى فخلف نافعا على أهل مكة، وأهل مكة فيهم أهل النسب، لكن رفعه علمه الذي كان تعلمه وطبقه وعمل به. فإن العلم الشرعي عباد الله سبب وسبيل لرفعتك عبد الله إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. ولقد قال القائل في ذكر منزلة العلم الشرعي على غيره من العلوم، قال: علم العليم وعاقل العاقل اختلفا، أي منهما قد حاز بالشرفا؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. وهذا كما هو معروف من قول الأشاعرة وغيرهم أنهم أثبتوا بعض صفات الله بعقولهم كما يقولون، لا بالأدلة الشرعية. والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال له: أيان الرحمن بفرقانه اتصفا، أي بماذا اتصف الرحمن سبحانه وتعالى في القرآن؟ بالعاقل أم بالعليم؟ أيان الرحمن بفرقانه اتصفا. فعلم العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. أرأيتم عباد الله كيف حين أن يخلص العبد نيته ويتعلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع الله من شأنه في الدنيا والآخرة نعم عباد الله، وأنتم والله في نعمة في هذا المركز، حين أنكم بذلتم أعماركم وأوقاتكم في طلب العلم الشرعي، في تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدوا السير عباد الله، واجتهدوا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى ومرضاته في الدنيا والآخرة. كذلك من السبل، وهذا آخر ما أختم به، وهو التواضع لله سبحانه وتعالى ولعباده، أن العبد يتواضع في هذه الدنيا لله سبحانه وتعالى ولعباد الله. فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، إلا رفعه. وجاء عند ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبريل ذات يوم جالس، فخرج ملك من السماء فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، هذا ملك لم يخرج من قبل. فجاء الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا محمد، إن الله أرسلني إليك يخيرك، أملك الرسول أم عبد الرسول؟ فقال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: تواضع لربك، تواضع لربك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل عبد الرسول. حسن الحديث الألباني عليه رحمة الله. فالتواضع مطلوب من العبد عباد الله، وخاصة طلبة العلم، أن يتواضعوا لله عز وجل بالقيام بشرعه وبعبادته كما أمر، وبالتواضع لعباد الله، لمشائخهم ولإخوانهم، فإن هذا الأمر يرفع من قدرك عبد الله. تتواضع، وهذا كان شأن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في سيرته في أشياء كثر، أن الجارية كانت تأتي وتأخذ بيده فيذهب معها فيقضي لها حاجتها ثم يرجع، وهذا يكلمه بعد أن يشد عليه فيتواضع له ويأمر له بالعطاء، وعدد من هذه الأمور عباد الله. فوجب علينا عباد الله أننا نتواضع لله سبحانه وتعالى، ونتواضع لعباد الله، لمشايخنا، أن نوقرهم وأن نحترمهم وأن نبجلهم التبجيل الشرعي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأسباب كثيرة، ولكن المقام مقام شيخنا حفظه الله، مقام شيخنا حفظه الله تعالى. فالوجوه منتظرة، فليتفضل حفظه الله ورعاه وجزاه الله خيراً.